ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، اصدع بالحق وأظهر الحق. فصلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية خرج إلى الصفا، وهو أكبر مرتفع عند الكعبة، فخرج إلى الصفا ودعا قومه: يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان. فاجتمعوا عليه فقال: لو أخبرتكم أن خيلا قادما من وراء هذا السفح أصدقتموني؟ قالوا: ما أعلمني عليك من كذب. قال: إني لكم نذير من عذاب شديد. وأخبرهم بالخبر في دعوته، وأنه نذير من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يخاف عليهم عذابا شديدا. فالتفت إليه عمه أبو طالب فقال: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم، يعني خسرت خسارة عظيمة هذا اليوم كله. فتفرق القوم، فنزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة تبت: تبت يدا أبي لهب وتب. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك هو الذي يخسر الخسارة العظيمة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والعجيب أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة بلغ أبا لهب هذا الخبر، فقال: يهجوني محمد ويهجو امرأتي، والله لا أتركه. فبحث عن حجر كبير وبدأ، قال: والله لئن رأيت محمد لألقين هذا الحجر العظيم عليه. فكان محمد صلى الله عليه وسلم جالس تحت الكعبة وبجواره أبو بكر، فأخذ الحجر وجاء به وهو ينظر إلى محمد، قال: والله لأرمينه على محمد. فقال أبو بكر: قد وصل. قال: والله لا يرانا ولا يرميه علينا. قال: وصل. قال: لا يرانا. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، فقال: أين ذهب محمد؟ أين محمد؟ فعاد، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: والله لا يرانا، قد أعمى الله بصره عنا. هذه من المعجزات العظيمة.